is

وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب What's the fault that I'm فلما رأينا

ما بتأويل of قال تزرعون سبع

الله من شيء

فَلَمَّا

يا